إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 74 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. إذن المصنف رحمه الله تعالى يريد تقرير مسألة مهمة صارت هذه المسألة علما على أهل السنة لما ورد من الفرق الضالة أنهم خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. الروافض والخوارج خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، فهم لا يرون ذلك، لا الحج وكذلك ولا الجهاد وراء الإمام وإن كان فاجرا. فلهذا أهل السنة قالوا كما قال المصنف رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. لأن العبادات، وكنا جزاك الله خيرا كنا تكلمنا عن طاعة ولاة الأمور وأن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فكذلك الالتفاف حولهم ومساعدتهم ومعاونتهم على إقامة هذه الشعائر. فأهل السنة يصلون وراء الأئمة سواء كان برا أو فاجرا، وكذلك يحجون معه، وكذلك يعقدون الجماعات والجمعات وصلاة العيد وكل ما يحتاج فيه، يعني يكون هناك عدد كبير من الناس. فأهل السنة يرون ذلك ويرون أن طاعة الإمام بالمعروف هذا من ديننا، وأوصى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يشترط أن يكون الإمام كاملا، الكمال البشري أقصد، أن يكون مثل الخلفاء الراشدين. فالخلفاء الراشدون جمعوا بين الأمرين، بين الصفتين، جمعوا بين العلم الشرعي وحسن تسييس الناس وتسيير أمورهم يتعلق بالدنيا. لكن لا يشترط أن يكون مثل هذا الإمام، قد يكون عنده نقص، قد يكون عنده بعض المعاصي، قد يكون عنده بعض الفجور. فلا يلغى الجهاد ولا يلغى الحج وراءه بهذه الدعوة أبدا، لأن جمع الكلمة مهم جدا، وخاصة في المسائل التي يجتمع فيها الناس مثل الحج. الحج لا بد له من أمير يسير أمور الناس، فيستحيل أن يحج الناس وخاصة في عصرنا هذا الكم الهائل 3 ملايين في بقعة واحدة. أنا ما أتكلم عن 3 ملايين منتشرة في البلد، لا، في مكان واحد، وليس هناك أمير يسيرهم وينظم شؤونهم. صعب جدا أن يمر هذا الحج بسلام، فلا بد تكون هناك فوضى، كل واحد يفعل ما يريد، كل واحد يشرق وهذا يغرب، وطارت الزحام، وطار يعني شيء يعني يندله الجبين، هذا إذا سلمت الأرواح ولم يكن هناك وفيات وغير ذلك. فلهذا لا بد من إمام يسير وتكون أنت وراء هذا الإمام. وكنا تكلمنا عن مسألة التصريح والمفاسد التي يترتب على ذلك إذا لم إذا حج الإنسان بدون تصريح. وكذلك الجهاد، فلا بد أن يكون وراء إمام، وراء ولي الأمر، وهذا ولي الأمر هو الذي يسير، هو الذي يأمر، لأن الجهاد يحتاج إلى نظام معين، يحتاج إلى رص الصفوف، يحتاج إلى جهة معينة تسير هي التي تأمر، تحتاج إلى من يرفع الراية في المعركة في الميدان حتى يلتف حولها المسلمون، تحتاج إلى من يأمر بالميمنة، ميسرة، تقدموا، تراجعوا، من يأمر من فوق ويرى، ينظر إلى الميدان المعركة ما يقع. فلما يكون الجهاد بهذه الصورة مرتب، بهذه الصورة منظم، يعطي أكله. ولا بد من أمير وراء ذلك، بخلاف الجهاد الفوضوي. يعني تصوروا معي، أنا أضرب لكم مثال، عندنا مثلا 100,000 شخص، 100,000 شخص في معركة ليس لهم قائد وليس لهم من يسوسهم ويسير أمورهم، عندهم فوضى، هذا يجري هكذا وهذا يجري هكذا، يحملون السلاح والفوضى والصراخ والعويل. وعندنا 100,000 وعندنا 10,000، لكن منظمون في مكان واحد، ينتظرون الأوامر، يقدمون، يحجمون، ميمنة، ميسرة. طيب إيش من الذي يغلب في ظنكم؟ لمن ستكون الغلبة في ظنكم؟ حتما للفرقة التي طائفة التي هي منظمة، يعني تعرف متى تقدم متى تحجم. هؤلاء فوضى. فلهذا الحج عندنا بحكم أن فيه لقاء للعدو وفيه نكاية بالعدو، ولهذا إيش قال الله عز وجل لما ذكر الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله إيش؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا يتم هذا الوصف إلا إذا كان تحت قيادة، أما هكذا فقط هذا يقول لك لا، وهذا يرجع الوراء ويقول لك لا أنا أتقدم، وهذا يقول لك أنا ما أحمل السلاح وأنا سأفعل، فوضى. ولهذا لابد من أمير ينظم هذا الأمر. وهذه العبادات كلها لما تجتمع فيها الناس فينبغي للمسلمين أن يكونوا عونا للأمراء على فعلها وأدائها. وهذه الجملة فيها مسائل، منها المسألة الأولى أن من خالف أهل السنة في هذا الأصل هم الروافض والخوارج. الروافض خالفوا أهل السنة في هذا الأصل وقالوا لا حج ولا جهاد إلا وراء المعصوم. الروافض الشيعة قالوا لا ينعقد الحج وكذلك الجهاد إلا وراء المعصوم. من هو هذا المعصوم؟ هو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب، لا أدري تقريبا الآن 12 قرنا، ولا زالوا ينتظرونه حتى يخرج، فيقولون الحج وراء هذا المعصوم فقط. ولما تتأمل أنت في المعصوم 12، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب طائفة هي الشيعة الروافض، دينهم مبني على الكذب. ليش؟ لأن عندهم الاثنى عشرية، الأئمة هم 12، والحسن العسكري 11 ما عنده أولاد. طيب أين سنجد 12؟ وقعوا في مشكلة، أين سنجد الإمام 12 المعصوم؟ فاختلقوا هذه الكذبة. إيش هي؟ أن ولد الحسن العسكري يسمى محمد، ومحمد بن الحسن العسكري بعدما ولده أبوه دخل السرداب، فلما دخل السرداب في القبو اختفى، وهذا هو المهدي عندهم عند الشيعة الروافض، ولا يخرج هذا المهدي حتى يكثر الفساد ويكثر الهرج والقتل والدماء. ولهذا الشيعة ايش يفعلون الآن في العالم الإسلامي؟ يسرعون الوتيرة خروج المهدي المزعوم، ويكثرون من القتل والفساد، وما تركوا بلدة دخلوها إلا وأفسدوها، قتلوا أهل السنة وفعلوا ما فعلوا، فينتظرون المهدي المزعوم والمعصوم عندهم حتى يحجوا. ويا ليتهم أخذوا بهذه العقيدة، والله لو كانوا أخذوا بهذه العقيدة لسلمنا من شرهم. الآن يحجون لما يحجون، يذهبون إلى بيت الله الحرام، يفسدون هناك ويثيرون الفتنة، كلما ذهبوا فتنوا الناس. ولو أخذوا بأن الحج يكون مع المعصوم لاستراح المسلمون من شرهم، ولو أخذوا بأن الجهاد لا يكون إلا وراء معصوم لاستراح المسلمون من شرهم أيضا، ولما جاهدوا ولما حاربوا وانتظروا المعصوم أن يخرج من السرداب ليجاهدوا معه. ولهذا ابن أبي العز رحمه الله تعالى له تعليق على هذه المسألة، قال والرافضة، يعني الشيعة، أنا لما أقول الشيعة أنا أحبب لفظ الرافضة وليس الشيعة، لأن لفظ الشيعة في ذاته فيه مدح واضح، وإن من شيعته لا إبراهيم. لكن الرافضة لا. وأنا ليش أقول الرافضة ثم أعقب الشيعة؟ لأن كثير من إخواننا لا يعرفون الرافضة لكن يعرفون الشيعة، يعرفون الشيعة، إيران، حزب الله، الحوثيون في اليمن، الشيعة. لكن إذا قال قل من هم الروافض؟ لا. ولهذا أنا فقط أبين، لما أقول الروافض الرافضة أبين من هم الرافضة، هم الشيعة. قال والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم. من هو المعصوم؟ هو المعدوم غير موجود وينتظرونه، الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامورا، في منطقة سامورا. وربما قد رأى أحدكم هذا المشهد، ما رأيتموه؟ هو موجود في النت سرداب، والناس يزورونه وينتظرون عنده، وحتى قال بعضهم بأنه خرج ورآه في كورنيش في الكويت. الشيعة الشيعة، أنا والله أنا أقول لكم يا إخوان، والله لا أستغرب من تصريحات الروافض الشيعة، حمقى. ولكن تعرف إيش الذي يؤلمني وتأسف له؟ الأتباع. الأتباع مساكين، قطيع من الغنم يساقون. أما الشيعة واضح، الهدف واضح، العمامة سوداء بيضاء والخمس ثم ينطلق ويقول ما شاء، والكذب والافتراء على كل حال. ففي منطقة قال بسامورا وموجودة الآن وتزار، وقد يقيمون هناك دابة، إما بغلة وإما فرسا عنده في باب السرداب، يجعلون هناك فرس أو بغلة. ليش؟ إذا خرج يركب. الآن لا أدري إيش يجعلون هناك، يعني لا أدري الرونج روفير ولا أو سيارة فخمة أخرى، لأن الخمس تعرفون مشايخ، أنا أقول لكم الخمس الذي يعطى للشيعة هذا يصرف في الدعوة في التشيع، تشيع العالم الإسلامي، ومبالغ طائلة، لأنه ما عندهم زكاة. ولهذا ترون النشاط والقنوات والحفلات والزيارات ينتشرون بقوة جدا، لأنهم عندهم دعم قوي جدا. فكل الناس الذين تشيعوا بالمناسبة، لأن هذه تجارة، لما هو يعطي الخمس وينتشر، وكل من تشيع يلزمه إيش؟ يعطي الخمس، إذن هو بالنسبة لهم مكتب. هذا هو تجارة تسويق الشبكي، يعني تسويق الهرمي، تسويق تشيع الهرمي، ها؟ ويعطي ويتشيع الناس آخرون ويعطون، وهكذا يجمعون أموال أكثر وينطلقون ويتحركون أكثر. قال إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج، يا مولانا أخرج. هناك شخص يقف وينادي يا مولانا أخرج، لا أدري من سيخرج، أخرج يا مولانا أخرج، يكررها مرتين، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، يرفعون السلاح ولا أحد يقاتلهم، لكن هناك يعني تمهيدا لخروج المهدي المنتظر، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء. إذن هذه هي الطائفة الأولى، وهم الروافض. الطائفة الثانية الخوارج. الخوارج قالوا أن هذه الأعمال إنما تكون مع الولاية، الأعمال الحج والجهاد وهذه الأعمال العظيمة تكون مع الولاية، مع الإمارة، يكون هناك أمير، ولا إمارة إلا لمن كان برا تقيا صالحا وكاملا من حيث الكمال البشري. وأما الفاجر والعاصي لا، أبدا لن تكون له إمارة، ولن تكون له بيعة، ولن نحج وراءه، ولا أن نجاهد وراءه. إيش نفعل؟ إذن هنا ينصبون من يفعل ذلك منهم، ينصبون أحدا ويبايعونه ويعقدون عليه الألوية ويقولون نحج وراءك ونجاهد وراءك. وهذا ما وقع في زمن عثمان رضي الله عنه. زمن عثمان رضي الله عنه الصحابة موجودون ولا لا؟ متوافرون. طيب من نصبوا ومن كان منهم؟ هل فيهم صحابي واحد؟ الخوارج في زمن عثمان هل كان فيهم صحابي واحد؟ لا، حتى قال لهم ابن عباس ولا واحد منهم فيكم، لما ناظرهم المناظرة المشهورة قال ولا واحد منهم فيكم. لما جاء علي رضي الله عنه خرجوا أيضا الخوارج، طيب من نصبوا؟ هل نصبوا أحدا من الصحابة؟ لا، الصحابة ما عندهم علم، الصحابة ما عندهم غير على الدين، الصحابة لا يفقهون، الصحابة يخافون جبناء، هكذا هم يصورون للناس، هكذا يصورون للخوارج الآخرين أن الصحابة هؤلاء. لما تجد ابن عمر يصلي وراء الحجاج، هذا ابن عمر ما عنده علم، أو أنه جبان، كيف يصلي وراء الحجاج سفاك للدماء ويصلي وراءه؟ لا والله لن يكون كذلك، نحن أغير. سبحان الله، أنت أغير من ابن عمر؟ أنت أغير من ابن عباس؟ لا إله إلا الله. وليش وصفكم النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب أهل النار؟ ها؟ حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية إرم. لما ترى يجتهد في الصلاة في الصيام تقول هذا ما يخاف في الله لومة لائم، كلمة حق عند سلطان جائر، هز السيف حي على الجهاد، هم كلاب أهل النار. ولما ترى الصحابة يقول لك لا، ها شيخ أنا ليش قلت هذا الكلام؟ حتى لا تتحكم العواطف في قلوب الشباب. العلم شيء، والحكمة شيء، والعاطفة التي هي عاصفة تعصف بالناس كما فعلت الخوارج شيء آخر. وقتلوا علي، ماذا فعلوا في مع خلفاء بني أمية؟ فعلوا الشيء الكثير. هو هذا وقع مؤخرا، مؤخر لما تكون داعش، من نصبوا؟ داعش لما تكون داعش من نصبوا؟ نصبوا البغدادي، صار أميرا لهم، هو الذي يأمر وينهى ويجاهد وراءه وتعقد عليه الألوية ويحج وراءه، ولكن ما في حج. إذن هنا تتكرر الصورة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ كلما ظهر لهم قرن قطع، لن يمكن للخوارج. فقد يبدو لك أحيانا أنهم تمكنوا مدة ثم يقطع قرنه، زالت، ذهب داعش، وستأتي بعد داعش من سيأتي ومن يخطط لها ومن يبرمها، ثم تقوم قيامتهم ثم تقطع ثم تأتي أخرى، وهكذا يظهرون أفول، ظهور أفول، هكذا. على كل حال، هذا حال المصنف، قال حال الخوارج. ثم قال المصنف المسألة الثانية، قوله إلى قيام الساعة، قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، المقصود إلى قرب قيام الساعة. ليش قال العلماء إلى قرب قيام الساعة؟ لأن الحج والجهاد ما دام هناك أناس يحجون ويجاهدون، وهناك أمير يرفع الراية ويحج وراءه، فهذا إلى قرب قيام الساعة. ليش؟ لأن لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. الساعة كما جاء في حديث ابن مسعود لا تقوم إلا على شرار الناس، وحتى لا يقال الله الله، ما تسمع أحد يقول اتق الله ولا أطع الله ولا لا إله إلا الله، إذن فتقوم الساعة على هؤلاء. إذن وين الجهاد والحج وكذا؟ إذن المقصود هنا إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. قال لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، الحج والجهاد لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ولهذا كنا ذكرنا لكم مناظرة الحسن البصري لأحد الخوارج لما قال له نريد أن نخرج على ولي الأمر، قال لماذا تخرجوا؟ أمنعكم الصلاة؟ قال لا. أمنعكم الصيام؟ قال لا. أمنعكم الزكاة؟ قال لا. أمنعكم الحج؟ قال لا. إذن لماذا تريد أن تخرجوا عليه؟ لأنه منعكم دنيا، منعكم دنيا، رأيتم دنيا عنده وحرمتم أنتم، فقاتلتموه على إيش؟ من أجل الدنيا، هذا الشأن. لكن سبحان الله، لما يقاتل من أجل الدنيا إيش؟ لا يقول أن أقاتل من أجل الدنيا، لا، وإنما يصبغها بصبغة إيش؟ بصبغة شرعية، أن هذا عنده فجور، وقالوا في عثمان أنه يتحكم في الأموال ويعطي الأقارب، وأنه يولي الأقارب، وأنه يوزع الأموال كذا، صبغوها بصبغة شرعية. أما هي في الحقيقة دنيا. أما الصحابة فهم أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس من هؤلاء الخوارج. ولهذا المصنف قال لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، لا يبطل الحج والجهاد شيء. يعني إذا كان ولي الأمر عاصيا هل يبطل الحج وراءه؟ نقول لا، المعصية عليه هو، المعصية عليه هو، وأمر الحج للمسلمين. إذا كان فاجرا هل يبطل الجهاد؟ نقول لا، فجوره على نفسه، ويبقى الجهاد هو الجهاد. فنفرق بين ما يتعلق بشخصه هو بفجوره بمعصيته ببره بصلاحه وما يتعلق بالمصلحة العامة بالمسلمين. فالجهاد يبقى والحج يبقى وفجور الإمام أو ولي الأمر أو معصيته فتكون عليه، وهذا هو مذهب الصحابة. لأن لو تأملنا في الصحابة رضوان الله عليهم إيش كان موقفهم لما عين الحجاج بن يوسف الثقفي أميرا على الحجاج، وعين بالمقابل ابن عمر عالم يفتي الناس في الحج، لأن دائما يعينون شخصين، بنو أمية يتم تعيين الأمير وبالمقابل يتم تعيين المفتي الذي لا أشكل على الناس شيء في الحج يرجعون إليه. فهذه السنة عينوا الحجاج بن يوسف الثقفي. من هو الحجاج؟ من هو الحجاج؟ سفاك للدماء أو لا؟ لا يخفى عليكم أحد أمر الحجاج. ولا تقول لي كما يقول بعض الشباب الآن، يقول لك الحجاج أحسن ألف ألف مرة من الذين في عصرنا. سبحان الله، وحتى الخوارج في ذلك الزمن يقولون هذا الكلام، حتى الذين جاءوا بعد الحجاج في بني العباس يقولون هذا الكلام أيضا، الحجاج ألف. لكن في ذاك العصر في زمن الحجاج ما كان يقال هذا الكلام، أحسن ألف ألف مرة من هؤلاء في عصرنا. سبحان الله، نحن نتكلم عن فجور الشخص، عن فجور الشخص أنه يسفك الدماء ويقتل وكل من يعارضه يتم تصفيته. هذا هل منع ابن عمر أن يصلي وراءه أو أن يحج معه؟ بل هو كان يصلي ويعقد الجماعة ويصلي معه مجموعة من الصحابة ومن أجلاء التابعين، ويصلون وراءه ويعرفون من هو الحجاج. هذا مذهب الصحابة رضوان الله عليه، هذا مذهب الصحابة. يعني لا يمنعكم فجور الشخص ولي الأمر أو الأمير من تفريق الجماعة وعدم الحج والجهاد وراءه، فمعصيته وفجوره عليه والباقي للمسلمين. ثم المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى مبحث آخر يتعلق بأركان الإيمان، بعدما تكلمنا عن مبحث الإمارة والسلطة انتقل للحديث عن الملائكة الذي جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وملائكته. فقال المصنف: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. إذن نؤمن، نعتقد أهل السنة والجماعة وجود الكرام الكاتبين وهم الملائكة الذين يكتبون كل ما يصدر من العبد من القول أو الفعل وغير ذلك، يكتبونه. وهذا فرع من الأصل، لأن الإيمان بالكرام الكاتبين هو فرع عن أصل إيش هو؟ الإيمان بالملائكة. ونحن كنا ذكرنا لكم أن الإيمان بالملائكة في إيمان إجمالي وفي إيمان تفصيلي. الإيمان إجمالي تؤمن بالملائكة بأنها مخلوقة من مخلوقات الله، خلقها الله تعالى من نور، وهي لا تفتر عن عبادة الله، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، بل هم صمد ليس لهم أجواف، بل خلقهم الله تعالى إلى غير ذلك. هذا إجمالي. لكن لما تأتي للتفصيل فتبدأ تذكر أنواع الملائكة، صفات الملائكة، وظائف الملائكة. هذا الإيمان التفصيلي. من الإيمان التفصيلي هو الإيمان بالكرام الكاتبين، فإن الله جعلهم علينا حافظين، وهذا هو الإيمان التفصيلي. ولهذا هذه الجملة تتعلق بها مسائل. من المسائل قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين. هذا أخذه من قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني الآية وكلام المصنف مأخوذ من هذه الآية. عندنا ثلاثة أوصاف للملائكة. قال الله تعالى: إن عليكم لحافظين، عليكم لحافظين، حافظين على بني آدم، هذا الوصف الأول. قال كراما كاتبين يكتبون ما يصدر من الإنسان. ثم قال يعلمون ما تفعلون، يعلمون كل ما تفعلون. هذه ثلاثة أوصاف للملائكة، واضح؟ إذن الوصف الأول أنهم حفظ على ابن آدم، فهم يحفظون ما يصدر من ابن آدم، ولهذا ترون حفظ على مش حفظ لابن آدم، ولهذا ترون الفرق إن شاء الله تعالى، أن يحفظون عليهم مش يحفظونهم، لا يحفظونهم قد وكل بهؤلاء بهذا الأمر ملائكة أخرى، واضح؟ ملائكة أخرى هي التي وكلت بهذا، أما هؤلاء فيحفظون على ابن آدم، يعني أنهم إيش؟ يحفظون ما يصدر من ابن آدم من الأقوال والأعمال. ثم قال كاتبين، فإذا حفظوا ما صدر من ابن آدم يكتبون. وذكر ابن رجب إجماع العلماء على أن الملك الذي باليمين يكتب الحسنات والملك الذي بالشمال يكتب السيئات. هذا يكتب، هذا مهمته أنه يكتب ما يصدر منك أنت، هذا كتبه. ثم الوصف الثالث قال يعلمون ما تفعلون، هؤلاء الملائكة يعلمون كل ما تفعلون. طيب نحن ماذا نفعل؟ فعلنا إما أن يكون عملنا قلبيا أعمال القلوب، وإما أن يكون باللسان ما نتكلم به وما نتلفظ به، وإما أن يكون بالجوارح بالأيدي والأرجل وغير ذلك. إذا كم عندنا؟ هذا مثل الإيمان الذي ذكر في تعريف الإيمان، هو قول وعمل واعتقاد. إذن أعمال القلوب النية وكذلك الخوف والخشية وكلها الأعمال القلبية، والأعمال التي تكون باللسان والأعمال التي تكون بالجوارح. طيب هل الملائكة تكتب هذا كله؟ لأن قد تقولون سلمنا بما ينطق به وبما يفعل، لكن هل تكتب ما في القلوب؟ هل الملائكة تكتب ما في القلوب؟ أتكلم عن قلوب بني آدم، ما يصدر منهم في القلب. فعلى قول المصنف نعم، على هذا القول نعم. ليش؟ لأن الآية عامة، قال يعلمون ما تفعلون، وعمل القلب يدخل في الفعل. بل إذا هم العبد بشيء ثم عزم على الفعل فلم يفعل يكتب. طيب كيف اطلعت الملائكة على ذلك؟ يعني حتى سوء الظن بالله تعالى هل تعلمه الملائكة؟ سوء الظن بالله ما تكلمت به وفي قلبك يكتب عليك. الخوف من الله، إيش الذي منعك أن تفعل المعصية؟ خفت من ربك جل وعلا، تذكرت عقابه وتذكرت مراقبته فرجعت إلى الوراء. شيء وقر في قلبك قبل أن تفعل وترجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي هذا المبحث إن شاء الله، من هم بحسنة فلم يعملها، ثم من هم بسيئة فلم يعملها كتبها حسنة كاملة، ومن هم بحسنة كتبت له حسنة، فإن عملها كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن هنا الملائكة هل تعلم ما في قلوب بني آدم من ذاتها، أو أن الله تعالى اطلعهم على ذلك؟ إذن الله اطلعهم على ذلك إلا ما علمهم الله جل وعلا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله تعالى وكل ملائكة لحفظ أعمال بني آدم، وأطلعهم الله عز وجل ما في قلوب بني آدم ويكتبون. هذه مهمة لهؤلاء الملائكة، وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح ذلك. واضح كلامي؟ فهؤلاء مهمة لي. فأنت إذا عزمت على أمر ولم تعمل يكتب؟ يكتب ولم تعمل. فأطلع الله تعالى هؤلاء الملائكة بما في قلبك. فهذا هو المقصود من هذا الكلام. إذن فالآية عامة، بقيت مسألة فقط، مسألة الهم. إذا هم الإنسان بالشيء، هنا وقع الإشكال، لأن من الأدلة التي ذكرت هنا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب مراقب، وعتيد معد لحفظ بني أعمال بني آدم، رقيب عتيد. طيب، ما يلفظ من قول، أي قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب. العلماء اختلفوا، هل المباح يدخل ولا ما يدخل؟ يعني إذا تكلم بأمر مباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، هل يكتب؟ هل يكتب؟ فمن أهل العلم قال نعم يكتب، لأن ما يلفظ من قول فالعموم كله يكتب. الإمام الحبر بن عباس وغيره قالوا لا، وإنما يكتب فقط ما يترتب عليه الثواب والعقاب، وأما الشيء مباح فهذا لا يدرش وقد يكون لغو. فلهذا العلماء قالوا بالعموم إذن يدخل فيه كل شيء. طيب الآن إذا هم يحفظ، لكن هل يكتب إذا هم أو لا يكتب؟ هذا فيه خلاف أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما دام لم تعمل أو تتكلم فإن الله تجاوز عن أمتي ذلك. لكن هل يكتب أو لا؟ بالنسبة للحسنة تكتب، من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت سيئة. جاء في رواية أخرى أن الله تعالى يقول: أمهلوا عبدي. واضح؟ ولهذا جاء في حديث أن السيئة لا تكتب مباشرة، وإنما ينتظر الملك 6 ساعات، فإذا تاب لم تكتب، وإذا لم يتب كتبت. إذن هنا إمهال العبد، إمهال، يمهل العبد قبل أن تكتب عليه. لكن الحسنة لا، الحسنة تكتب، وهذا من فضل الله عز وجل. الله تعالى رحيم بنا يا إخوان، الله تعالى رحيم بنا. الله عز وجل ما يحب سبحانه وتعالى يعذبنا، وماذا يفعل سبحانه وتعالى بعذابنا؟ الله تعالى غني عنا وغني عن طاعتنا. لو اجتمع الكل كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله غني عن طاعتنا، ولكن رحمته سبحانه وتعالى بنا يمهلنا قبل أن تكتب، تعطى لك فرصة. ولهذا الحسنة تضاعف ولا مش تضاعف؟ والسيئة لا تضاعف، سبحان الله. السيئة تكتب وحدة، ثم زيادة على ذلك إذا أتبعت السيئة بالحسنة إيش يقع؟ تمحى السيئة، سبحان الله. والله وأقسم بالله بأن فرصة دخول الجنة للمؤمن، من لم يدخل الجنة فهو محروم. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الجنة. والله كل شيء ممهد لدخول الجنة إلا من أبى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من لا يريد يا شيخ؟ إذا فعلت الحسنة تكتب 10 أضعاف أضعاف، وإذا فعلت السيئة تمهل، إذا تبت لا تكتب 6 ساعات، ثم إذا فعلت وكتبت ثم أتبعتها بالحسنة محيت، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والصلوات إلى الصلوات، رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن، والحج تعود كما ولدتك أمك، عبادات تكفر الذنوب، سبحان الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. رحمك يا رب، رحمك يا رب، والله لا إله إلا الله. فإذا هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، إذا هم يكتب أو لا يكتب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، قالوا إذا كان هم أو وسواس أو حديث النفس فهذا مستثنى، بعض الطائفة من أهل العلم مستثنى من العموم الذي ذكرناه، لكن إذا تحول إلى عزم إيش كتب، إذا تحول إلى عزم كتب. والذي يظهر والله أعلم حتى الهم فالملائكة يطيعهم الله تعالى على ذلك، حتى الهم، لأن فقط إيش الذي يقع، أن الهم بالحسنة يكتب والهم بالسيئة يمهل ولا يكتب. ولهذا عند تعليق لطيف ابن أبي العز رحمه الله تعالى على هذا قال: ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون، هو يقول بالعموم. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. أرأيتم الشاهد؟ إذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه بسيئة. إذن إيش يقع بهم السيئة؟ هم السيئة لا تكتب وإنما يمهل، هذا لا يعني أن الملائكة لا تعلم، لا يمهل. قال: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها. واضح؟ اكتبوها، إذا هم بحسنة اكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها 10. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: أرقبوه. هنا أرقبوه، انظروا هل سيعملها أو لا، هو هم. فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء خرجهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا الأمر أن كثير من أهل العلم هذه المسألة جعلوا الكتب والحفظ شيئا واحدا، لا عندنا كراما كاتبين إيش؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكثير من أهل العلم عليه درجة ابن أبي العز رحمه الله في شرحه جعل الحفظ والكتب شيئا واحدا، والذي يظهر والله أعلم أن بينهما فرق، الحفظ شيء والكتب شيء آخر، الذين يكتبون والذين يحفظون، لأن هنا الإشكالين وقع في معنى الحفظ، لأن عندنا فرق بين يحفظون على بني آدم ويحفظون لبني آدم، ففرق بين الصيغتين والعبارتين، فهنا وقع الإشكال. فالصحيح أن بينهما فرق، وهذا ما رجحه الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وأنقل لكم العبارة لأنها مهمة جدا لأنها تفصل في القضية. قال: والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض أن الملائكة الكتبة غير الحفظة، الملائكة الكتبة غير الحفظة، فالحفظة يحفظون الإنسان، أما الكتبة فإنهم يحفظون عليه. فهمتم العبارة؟ إذا نحن نتكلم عن الحفظة الذين يحفظون الإنسان. إيش معنى الحفظة؟ معك ملائكة تحفظك من أمور كثيرة بأمر من الله تعالى، وأبشر فلست وحدك، وإياك أن تظن أنك وحدك، فمعك ملائكة تحفظك، ولكن ماذا يلزمك أن تفعل؟ احفظ الله، والله يا إخوان احفظ الله يحفظك، وإذا قدر الله شيئا الملائكة لا تملك لك شيئا، فيقع ما قدره الله تعالى. وإذا وقع ما قدر، حتى يقول لما سئل عن الهدهد فقالوا سبحان الله الهدهد من أذكى خلق الله، وهو الذي دل سليمان عليه السلام على الشرك، ورأى بلقيس ملكة سبأ يقعون في الشرك ويعبدون الشمس من دون الله، وأخبر سليمان عليه السلام، ولكن ما بال هذا الهدهد إذا وضع له الفخ وقع فيه؟ إذا جاء القدر عمي البصر. فالشاهد إذا قدر الله شيئا يقع، وتقدير الله عز وجل هو خير لك أو لا؟ هو خير لك، لكن ترضى وتسلم. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. يقول هو طيب لو سخط وإيش الذي ستستفيد؟ فإما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم، وإيش الذي تستفيد وانت تسخط وتري وتزبد وتسب وتشتم وتضرب الحائط برأسك؟ وإيش الذي ها؟ وتشق ثوبك كما يفعل النساء كما جاء في حديث ابن مسعود، ها؟ أمور جاهلية ولا؟ شق الصدر واللطم الشيعة في عاشوراء، ايش يفعلون الشيعة؟ ها؟ هكذا. ليش يفعلون هكذا؟ حزن على من؟ على الحسين. ومن الأفضل، حسين أم علي؟ ها؟ علي عندهم أفضل، هو أول أئمة، ليش محزن على علي؟ من الأفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليش محزنون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش الحسين؟ تشمون شيئا؟ ماذا تشمون؟ ها؟ فارسية، أحسنت، تشمون الفارسية. الحسين تزوج من الفرس من إيران، فلما جاءت رائحة الفارسية لم يعد علي رضي الله عنه له تلك المكانة، والنبي صلى الله عليه وسلم نجعله جانبا، نحن مع فارس، نحن مع كسرى، ويريدون أقسم بالله العلي العظيم يريدون أن يعيدوها فارسية، وموقفهم من شيعة العرب لا يخفى عليكم، انتبهوا، شيعة العرب الذين تشيعوا من العرب، موقف الفرس والصفويون موقف منهم واضح، لكن هناك نوع من التقية. الشاهد قلت إذن الحفظ هنا لأعمال بني آدم، والحفظ لابن آدم يحفظونه، وهناك حفظ على ابن آدم يعني ما يصدر منه. قال وأما الكتب فإنهم يحفظون عليه، الحفظ هم المعقبات الذين ذكرهم الله تعالى في قوله في سورة الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء هم المعقبات، هؤلاء مشايخ حفظ لابن آدم، ما يحفظون عليه، لا ما يحفظون ما يصدر منه، لا هم يحفظونه. قد تأتي أحيانا، وسبحان الله، وأنا ربما والله أعلم عاش أحدكم تلك اللحظات، فيكم واحد كان على شفا الهلاك، كيف أنجاه الله ما يعرف، فيكم أحد عاش هذه المسائل، والله حالات كثيرة جدا تقول أنا هالك، أنا ميت ميت، لكن كيف أنجاه الله تعالى؟ يقول والله ما أدري، أنا كنت ظننت أنني سأموت. إيش الذي حفظه سبحانه وتعالى؟ احفظ الله يحفظك ويصرف عنك أمورا والله أنت لا تخطر ببالك. إذن هؤلاء هم المعقبات الذين معك. قال أوجه التفسير فيها أو معنى يحفظونه من أمر الله، يعني هنا انتبهوا، من هنا بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله، من هنا بمعنى الباء يحفظونه بأمر الله، يعني يحفظونه وحفظهم له بأمر الله لهم أن يحفظوه. وفيه يعني الحفظة، هؤلاء الحفظة الذين نتكلم عنهم الذين يحفظون، الذين يحفظون ابن آدم، مش يحفظون عليه، لا يحفظونه، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل، وهذه لغة صحيحة، انتبهوا، يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة، حتى لا يقول قائل لا الصحيح يتعاقب فيكم لأن الواو فاعل ضمير متصل، وكيف الواو فاعل ضمير وتأتي أيضا الملائكة فاعل والفاعل مع، لا لا يا شيخ، ها لا، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يقول لك لا نافية للجنس والوتران أصلا يكون لا تنصب، يكون الاسم الذي بعدها مبني ويكون على النصب، وكيف يكون بالالف ووتران مثنى، المثنى هذا مرفوع بالالف والأصل في المثنى أنه ينصب بالياء، لا يا شيخ لا، لا تتعجل. أنا ليش قلت هذا الكلام؟ قلت هذا الكلام حتى نسكت أفواه بعض الشباب الأغمار الملاحدة الذي يقول في القرآن أخطأ، يعني يقول لك في القرآن أخطأ، أخطأ عربية، الخطأ العربي عندك في مخك يا شيخ، أنت ما تعرف اللغة العربية تقول أخطأ في اللغة العربية في القرآن، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، انظروا انظروا يا إخوان بارك الله فيكم، يعني من تجرأ وتكلم في غير فنه أتى بالعجائب، نسأل الله اللطف والستر. قال يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل وأربعة بالنهار فيجتمعون إلى آخر الحديث، فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طيب إيش هنا في الحديث؟ أربعة بالليل وأربعة بالنهار، من هم هؤلاء؟ هؤلاء حفظة يحفظون ابن آدم، مش يكتبون، لا هؤلاء حفظة. قال وهذا الحديث يدل على أن الحفظ هؤلاء يتعاقبون، منهم من يحفظ بالليل ومنهم من يحفظ بالنهار، وأن هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة، يعني في هذا الوقت من اليوم، ثم يفارقون العبد، وهذا خلاف ما دلت عليه الآية الأخرى والأحاديث في وصف الملائكة الكتبة في أنهم لا يغادرون ابن آدم. الكتبة يفارقون ابن آدم؟ لا، اليمين يكتب الحسنات والشمال يكتب السيئات، فهم ملازمون لابن آدم الكتبة بخلاف الحفظة. فالحفظ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث جبريل لما تأخر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد جبريل قد تأخر، فبحث عن السبب، إيش هو؟ وجد جروا صغيرا في بيته فأخرجه، فجاء جبريل عليه السلام فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. إذن الصورة معلقة، لا يجوز أن تجعل صورة معلقة في بيتك، ولا لما أقول الصورة، الصورة التي فيها روح، صورة التي فيها روح آدم، آدمي، حيوان، أي شيء فيها روح لا يجوز، لكن تجعل البحار والطبيعة والنباتات والقمر والشمس، خذ لك ما شئت يا شيخ، الحلال كثير، لكن دع هذا. فلا تدخل الملائكة. طيب الملائكة الكتبة تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل؟ تدخل طبعا، الحال تدخل، لأن ربما لو قال قائل لا تدخل ها لفعله وما يكتب عليه شيء، لا تدخل، لكن ملائكة الرحمة والخير لا. فهذا هو المقصود، أن الكتبة يلازمون ابن آدم. قال لا يغادر ابن آدم ولا يفارقونه على أي حال كان فيها حاش الجنابة. هنا وقع مشكلة، هذا كلام الشارح، هل الجنوب تفارقه الملائكة؟ هناك حديث صحه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال ابن عباس ثلاثة لا تقربهم الملائكة، قال الجنوب والسكران والمتضمخ بالخلوق. المتضمخ بالخلوق، الخلق هو الطيب، يستعمله النساء له لون، فهو يتضمخ الزعفران، يعني الطيب في خليط ويتضمخ، وهذا للنساء، وهو يتضمخ مش يتطيب فقط، لا يتطيب له لون، يظهر اللون على ثيابه، هذا لا تقربه الملائكة. كذلك الجنب والسكران، هذا على هذا الحديث في خلاف بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، صحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. طيب إيش نوع الملائكة الذي لا تقربوه؟ هو الذي ذكرنا لكم، لا تدخلوا البيت فيه كلب أو صورة. إذن الصورة واضحة والكلب كذلك. وبالنسبة للكلب بارك الله فيكم يستثنى إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ينقص من أجر صاحبه كل يوم قراطان. تعرفون القراط؟ في رواية قراط، قراط وجبل أحد من الحسنات. الكلب ينقص من أجرك قراطين من الحسنات. قال ابن عمر، قال سالم راوي يعني ابن عمر، وقال أبو هريرة أو كلب حرث وكان صاحب حرث. ماذا تفهمون من الرواية؟ أو كلب حرث وكان صاحب حرث. تعرفون لماذا سكت أنا؟ سكت لتفكر، هل أبو هريرة زاد كلب حرث لأنه كان صاحب حرث لصالحه؟ نعم أو لا؟ لا. أحسنتم، لأن هناك هجمة شرسة على أبي هريرة، والهجمة الشرسة على أبي هريرة مباشرة البخاري، بعد أبي هريرة البخاري. إذا سقط أبو هريرة سقط جميع الصحابة المكثرون، سقط المكثرون من الصحابة، لأن أبو هريرة هو رقم واحد، ثم تأتي مجموعة من الصحابة لكن لم يصلوا إلى رقم أبي هريرة. وإذا سقط البخاري إيش؟ سقط كتب السنة، سقطت كل كتب السنة. وليش قال أبو هريرة أو كلب حرث وقال الراوي وكان صاحب حرث؟ تعرفون ليش يا مشايخ؟ لأن صاحب القضية أحفظ من غيره بها. واضح ولا مش واضح؟ أنا أذكر لكم مسألة، أنا ذكرت مسألة في المجلس هذا، ذكرت مسألة، وهذه المسألة عبد الرحيم مثلا هو معني بها لأنه واقع فيها يعيشها. من سيكون أحفظ من عبد الرحيم بهذه المسألة؟ هل ستبقى في ذهن عبد الرحيم أكثر من غيره أو لا؟ لأنه هو صاحب القضية أصلا، هو صاحب القضية، فإذا ذكرت الرواية تتعلق به هو يعني يحفظها أكثر من غيره لأنه هو المعني. فهكذا أبو هريرة كان صاحب حرث لهذا حفظ هذه الزيادة. هذا يستثنى من الكلاب، خرجنا عن الموضوع لكن هذا من باب الفائدة إن شاء الله تعالى، حتى تعرفوا كيف تفهمون كلام أهل العلم. إذن هنا الملائكة الكتبة يبقون يكتبون باستثناء ما ذكرنا. قال فإذا نقول الذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم والحفظ عليه، فحفظ ابن آدم هذا عمل الملائكة الذين يتعقبون وهم المعقبات، وأما الحفظ عليه فهذا عمل الكتبة، والكتبة اثنان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. أما الحفظة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أربعة يتعاقبون في الليل والنهار. هذا ما يتعلق بالحفظة والكتبة، ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونترك باقي المسائل للحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.